الأرض هذه الأرض من أرض للمسجد إلى أرض للسكن، لكن بشرطين اثنين. الحمد لله. يرحمك الله. الشرط الأول أن يعوب هذه الأرض، مكان هذه الأرض، أرضا أخرى له أو قيمتها، مثلا قيمتها تساوي لو فرضنا 10,000 دينار، وبيدفع 10,000 دينار لشراء أرض أخرى بهذه القيمة أو بأكثر تجمع من المسلمين. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، إن كان تأسيس قواعد هذا البناء هو مش من جيبته كما هو المفروض، وإنما هو من المسلمين، أيضا هو يجب أن يدفع قيمة هذا، لأنه الأرض خرجت من ملكه، والأساس والأعمدة التي رفعت ليست من ماله، فيجب إذن أن يدفع ثمن الأرض زائد ثمن الأساس والأعمدة التي رفعت. لهذين الشرطين يجوز أن يحول هذا المكان إلى دار لصاحب الأرض الذي تبرع بها. أذن يا أبو مالك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.